الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، أو يك مأذنا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك، ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. يقول: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. لكل عامل نيته على ما ينوي، فالأعمال بالنيات، فمن نوى عملا مباحا فإنه يجازى بذلك العمل، ومن نوى غير ذلك فله ما نواه، ومن نوى طاعة فإن له نيته. وهذا يؤكد على المسلم أن يحسن النية، وأن يصلحها، وأن ينوي بكل عمل ولو من المباحات الامتثال والطاعة، حتى يثاب على ذلك. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، أي نفقتك على أهلك إذا نويت بذلك النية الصالحة فلك أجر. حتى قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة عن يوطئه لامرأته فيه صدقة وله أجر. قالوا: أيأتي أحدنا شهوة ويكون له أجر؟ قال: نعم، رأيتم لو وضعها بحرام. فدل ذلك على أن الأعمال بالنيات، إذا نوى أن يعف نفسه أو يعف امرأته فإنه بذلك يثاب. إذا نوى بهذا التكسب الدنيوي، الكسب الحلال، أن يحصل ما يقيت به نفسه وأهله، فله أجر على ذلك ولو كان من الأمور الدنيوية، يعني غرس لأجل أن يأكل من حلال، أو اقتنى ماشية أن ليأكل من حلالها، أو احترف حرفة يدوية لتكون كسبا حلالا، فإنه يثاب على ذلك. وكذلك بالطريق الأولى العبادات، الأعمال فيها بالنية. فمن صلى رياء وسمعة فلا ثواب له، بل قد يسمى شركا، لأنه صلى لغير الله. وكذلك أيضا لو زاد في صلاته وحسنها بذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فجعل هذا شركا أصغر. فهكذا الأعمال بالنيات، وقد تجتمع النيتان في عمل واحد، كما إذا وافق عبادة مفروضة ووافق أيضا وقتا فيه حاجة، كأن نويت بإخراج مالك صدقة وزكاة إذا رأيت محتاجا شديد الحاجة وعجلت له الزكاة، فإنها تعتبر صدقة وزكاة. وكذلك إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين نويتها سنة وضوء وتحية مسجد وراتبة فريضة، فإنها تكفي عن ذلك وتتداخل النيات. وكذلك إذا نوى بصدقته رئاء الناس فلا ثواب له. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هؤلاء لا ثواب لهم، فإنما الأعمال بالنيات، احكم لكل عامل بنيته. واسدد على المحتال باب حيلته. الحيل التي تستحل بها المحرمات لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى، فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، فإن الحيل محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن؟ فقال: لا، هو حرام، يعني بيعها. ثم قال عند ذلك: لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه حيلة من حيل اليهود، يقولون: نحن ما أكلنا الشحوم ولكن بعناها على من يأكلها. فكان هذه من الحيل. استد على المحتال باب حيلته. وقد كثر المحتالون وتنوعت حيلهم. ذكر ابن القيم في كتاب الإغاثة قصيدة لامية ولم ينسبها، إلا أنه قال: وقال آخر ما شاء. يقول فيها الناظم: واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها، واحتل على الأنزال المدام الخمر سمها غير اسمها. قد ورد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تكون الساعة تشرب الخمر، يسمونها بغير اسمها. وهذا موجود في هذه الأزمان، يسمونها الشراب الروحي ونحو ذلك. واحتل على الوطء الحرامي ولا تقل هذا زنا وانكح رخي البالي، واحتل على المظلوم يقلب ظالما في أمره، واحتل على الأنذالي، واحتل على حل العقود وفسخها من أصلها وذاك ذو إشكال، إلا على المحتال فهو طبيبها. يا محنة الأديان بالمحتال. فالحيل كثيرة. قد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أمثلة كثيرة من الحيل المباحة ومن الحيل الممنوعة التي تستباح بها المحرمات. الحيلة إذا كانت مباحة فلا مانع منها، كالاحتيال في التخلص، التخلص من العدو ونحو ذلك، كحيلة عمرو بن العاص، وذلك لأنه دخل على أحد ملوك الفرس وأعجب بفصاحته وبلاغته فعزم على أنه يقتله، أمر البواب وقال قولوا للبواب إذا جاءه يقتله. فلما انطلق قال له بعض من سمعه أحسنت الدخول فاحتل على الخروج، فعند ذلك رجع إلى الرئيس وقال إن معي من هم مثلي 4 أو 10 أتحب أن أتي بهم؟ فصدقوا بذلك وقال نعم، ثم قال للبواب اتركه يخرج. فهذه حيلة، حيلة في التخلص وأشبه ذلك. يقول ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. الفاسد من العبادات يجب قطعه ولا يجوز المضي فيه لأنه يعتبر عملا فاسدا. النكاح إذا فسد، إذا كان مثلا نكاحا في عدة أو نكاح امرأة خامسة فإنه فاسد أو باطل. فالنكاح إذا كان بغير ولي أو نكاحا بغير شهود فإنه يعتبر فاسدا فيرد. والصلاة مثلا إذا أحدث فيها فسدت وبطلت فلا يجوز أن يمضي فيها. وكذلك الصيام إذا أفسده بوطء مثلا أو بأكل متعمدا فإنه يكون قد بطل، فإن كان نفلا فإنه يقطعه، إن كان في قضاء فإنه يقطعه، وأما إذا كان في رمضان فإن الأصل أنه يمسكه ويقضي. إذا احتاج مثلا إلى عمل من الأعمال التي تفطر وتوطر وهو صائم يأمرونه بالإمساك لحرمة الزمان. كذلك كل العبادات الاعتكاف يفسده الوطن. قال تعالى لا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد. فإذا اعتكف ثم وطئ فسد اعتكافه. وكذلك المعاملات، البيع إذا اشتمل على عقد محرم أو فقد شرط من شروطه فإنه فاسد فيرد. إذا باع ما لا يملك مثلا أو باع مجهولا أو باع بثمن مجهول فكل هذا يعتبر فاسدا فلا يمضي فيه. بل الأصل أنه يعتبر قد فسد وبطل، إلا الحج والعمرة فإنه يكمله ولو فسد، وذلك لأن الله تعالى أمر بالإتمام بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، فكل من أحرم بحج ثم أفسده فإنه يكمله ولو أنه لا يجزيه عن الفريضة. ثبت أن بعض الصحابة وجماعة من الصحابة أفتوا بأن الإنسان إذا وطئ فهو محرم، فإنهما يبقيان على إحرامهما الزوجان، وأن عليهما فدية وعليهما القضاء لذلك الحج أو لتلك العمرة إن كانت هي الفريضة، وهذا فيما إذا وطئ قبل التحلل الأول، أي وطئ في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة أو في يوم التروية، نقول له تبقى على إحرامك، وامرأتك كذلك إن كانت محرمة تبقى على إحرامها، اذهبوا إلى عرفة وارجعوا إلى مزدلفة وارجعوا إلى منى وارموا الجمرات وبيتوا في منى وطوفوا واسعوا وعليكم فدية، قدروا الفدية بأنها بدنة أي واحدة من الإبل، وتجزي عنها بقرة عند بعضهم، وعليهما أن يقضي ذلك الحج. وهكذا العمرة إذا أفسدها بالوطئ، الحج والعمرة لا يفسدهما إلا الجماع، بقية المحظورات إذا فعلها فإنما عليه فدية. إذا صاد صيدا وهو محرم فعليه جزاء الصيد، وكذلك إذا باشر دون الفرج فعليه فدية، إذا قبل مثلا أو باشر بشهوة فعليه فدية. هذه الفدية قدرها بعضهم ببدنة وبعضهم بشاة. إذا حلق رأسه أو كلم أظهاره أو حلق بعض شعر بدنه أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب فعليه فدية كفدية المحظور الذي هو الحلق. وأما الجماع فإنه يفسد الحج، إلا إذا كان بعد التحلل الأول بعدما رمى وحلق وقبل أن يطوف فالحج قد كمل، ولكن لا يحل له الوطئ، فإذا وطئ بعد ذلك فعليه فدية، عليه بدنة. والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. ضرورة أمه فخف من عينه يريد الإطالة، كذلك أيضا بقية النوافل يجوز قطعها. إذا صمت تطوعا ثم نزل بك ضيف وأحببت أن تأكل معه حتى لا يتورع عن الأكل فلك أن تفطر صيامك ذلك لتؤانس ضيفك ونهوه. وكذلك إذا كان هناك سبب، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة فقالت له عائشة: أقد أهدي إلينا هيس، يعني طعام، فقال: قربوه إلي فلقد أصبحت صائما فأكل، أي قطع صيامه الذي كان قد نواه من الصباح، ولعل ذلك لحاجته، لأن في الطعام ذلك الوقت قلة، فأحب أن ينال منه قبل أن يأكله الأهل الباقون، فقد يأكلوه قبل وقت الإفطار. كذلك اختلف، هل إذا أفطر يقضي ذلك اليوم الذي قد نواه أم لا يقضيه؟ فبعض العلماء يقول يقضيه. استدل بما روته عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين فأهدي لنا طعام فأكلنا منه وأفطرنا، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: لا بأس، اقضيا يوما مكانه. القضاء ليس بواجب، لأن الأصل ليس بواجب، الأصل الذي هو صيام ذلك اليوم تطوع، فإذا كان الأصل غير واجب فكذلك قضاءه ليس بواجب، فعلى هذا لا يجب القضاء ولكنه يستحب. وهكذا أيضا الصلاة، لو مثلا أنك كبرت لتصلي نفلا صلاة الليل صلاة تهجد ونويت الإطالة مثلا، أو كذلك صلاة الضحى، ثم عرض لك عارض أو دعاك داعي، فلك أن تقطع تلك الصلاة لأجل ذلك الداعي أو ذلك العارض الذي عرض لك. أو مثلا النعاس، إذا كبرت لتصلي ثم غلبك النعاس ولم تعقل ما تقول أقطعت صلاتك ولا يلزمك قضاؤها لأنها تطوع. الذي يكون من النوافل لا يلزم إتمامه، لقد ذكر أن أحد الصحابة أخرج مالا يريد أن يتصدق به عازما على الصدقة، ثم عرضت له حاجة فاشترى به حاجته تلك، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بدله، هذا لأنه صدقة تطوع ليس فرضا. فهذا معنى قوله: والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع، قطع الحج والعمرة لا يجوز، بل كل من أحرم بحج أو عمرة فإنه يلزمه الإتمام، إلا إذا كان قد اشترط أن محلي حيث حبستني، فحبسه حابس فإنه يتحلل ولا شيء عليه، المسلمون على شروطهم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير وهي بنت عمه الزبير بن عبد المطلب، فسألها: أتريدين الحج؟ وقالت: أريد الحج ولكني شاكية، أجدني مريضة. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على الله ما استثنيتي. فدل على أنه إذا اشترط وعرض له عارضا كمرض مثلا أو عرجا أو حيل بينه وبين البيت كقوله بأنه صرتم أو نحو ذلك فإنه يتحلل حجا كان أو عمره. فقطعه امتنع إلا إذا اشترط. يقول: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط مانا في حقوق للملا. الإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إذا كان ذلك في حق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، فإذا فعل شيئا نسيانا أو مكرها أو جاهلا فلا إثم عليه، يدخل ذلك في العبادات ويدخل ذلك أيضا في المعاملات إذا كان ذلك عن جهل. صحح العلماء أن الجاهل إذا فعل محظورا في الإحرام فإنه لا يأثم إذا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو قتل صيدا غير متعمد، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم، لأن الله قال: فمن قتله منكم متعمدا، فدل على أنه إذا قتله خطأ فلا يضمن. الضمان إنما يكون على من تعمد قتل الصيد وهو محرم. كذلك بقية المحظورات، إلا أنهم ذكروا أنه إذا فعل إذا ترك شيئا من الواجبات جبر ذلك بدم، كما إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة جبره بسجود السهو. وأما إذا ترك شيئا من السنن فإنه لا إثم ولا ضمان. في حقوق الله تعالى هذا قوله: إن كان ذا في حق مولانا، في حق الله تعالى. دليل ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. هكذا جاء في الحديث صحيح مسلم أنه لا يؤاخذنا بما فعلناه جهلا أو نسيانا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على أن ينطق بالكفر أو أكره على أن يطوف بالقبر أو على أن يذبح لغير الله فإنه معذور ولا يأثم بذلك. كذلك حتى لو أكره على أن يقتل مسلما بغير حق فإن الضمان على الذي أكرهه لا عليه، لأنه غير قادر على الامتناع، كأن يقال له: اقتل هذا الرجل وإلا قتلناك ثم قتلناه، هو لا بد أن يقتل، فيقول قتل واحد أخف من قتل اثنين. لو أكره على أن يشرب الخمر فإنه لا إثم عليه ولا جلد ولا عقوبة. إلا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا إثم عليها ولا عقوبة، لأنها غير قادرة على الامتناع. وكذلك بقية الحدود وبقية الأعمال، إذا كان فيها إكراه أو جهل أو نسيان فإن الإثم ساقط عن ذلك الفاعل. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. فصيامه صحيح معذورا بالنسيان. وكذلك الجاهل، ولكن نقول إن على الجاهل أن يتعلم، ولا يجوز له البقاء على جهله، فإنه يعتبر مفرطا. قد يقول: أنا أجهل الطهارة ولا أدري ما كيفيتها. نقول: أنت معذور ما لم تجد من يعلمك، فإذا وجدت فلست بمعذور. كذلك إذا قال: أنا لا أعرف عدد الصلوات ولا أعرف عدد الركعات لأني جاهل، أنت معذور، ولكن إذا وجدت من يعلمك ولو بعيدا وأنت تقدر فإنك لست بمعذور. أما ما دام أنه لم يجد ولم يقدر على أن يتحول وينتقل إلى بلاد فيها من يعلمه ويفهمه فإنه معذور. يقول: ولا تسقط ضمانة في حقوق للملأ. حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا تسقط ولو كان خطأ، لأنها حق آدمي، ولا يقبل قوله إنني. نقول: صحيح أنك لا تأثم ولكنك تغرم. فإذا مثلا وطئ دابة شاة مثلا بسيارته وقال: إني ما تعمدت، نقول: عليك قيمتها. أو اصطدم بجدار فهدمه وقال: إني ما تمالكت السيارة، أو غفلت أو نحو ذلك، نقول: عليك أن تبنيه، أن تعيده أو أجرة بنائه. أو اصطدم بشجرة فقلعها، نقول: عليك غرسها أو عليك أجرة غرسها. وبطريق الأولى، إذا اصطدم بآدمي فعاب أو مات فإنها لا تسقط الدية، ولكنها تكون دية خطأ. كل شيء أتلفه لآدمي صغيرا كان أو كبيرا فإنه يطالب بضمانه، أو أتلف بعضه بأن خرق ثوبا مثلا، أو صدم سيارة فاحتاجت إلى إصلاح فإن ذلك على الذي اصطدم بها. أو كذلك عيب شيئا من أملاكه فإن عليه إعادتها وإصلاحها لا تسقط حقوق للملأ أي للبشر. يقول وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. كل متلف من حقوق الآدميين فإنه مضمون إذا لم يكن من دفع الأذى، أما إذا كان من دفع الأذى فإنه لا يضمن. مثال ذلك دفع الصائل، إذا صال عليك إنسان يريد قتلك أو يريد فعل فاحشة فدفعته ودافعته ولو أدى ذلك إلى قتله أو إلى تكسر أعضائه فأنت معذور ولا ضمان عليك، لأنه هو المعتدي، هذا في حق الآدمي. وكذلك لو صال عليك جمل ليعضك مثلا أو ليرفسك ولم تجد بدا من أنك قتلته رميته أو طعنته لتدفعه عن نفسك فمات، فإنك معذور لأنه تسلط عليك ولا بد أن تدفعه بما يندفع به. هذا يسمى دفع الصائل. وأما المتلفات التي ليست كذلك فإنها مضمونة، كل متلف فمضمون ويضمن بقيمته وقت الإتلاف لا بقيمة شرائه. إذا أتلف سيارة وقال صاحبها إني اشتريتها بمئة ألف، نقول كم قيمتها وقت الحادث؟ فإذا قالوا قيمتها 80 فلك 80، لأنك قد استعملت هذه المدة ونقصت قيمتها. وكذلك إذا أتلف شاة وقال الشاة اشتريتها هزيلة بـ50 ولكنها الآن سمنت وأصبحت تساوي 200، تضمن بـ200 التي هي قيمتها وقت إتلافها. وهكذا الأشياء المستعملة إذا خربت فالأصل أنها تضمن بقيمتها. الأدوات التي تستعمل صغيرة أو كبيرة، ولو ملعقة مثلا أو سكينا أو قدرا أو صحنا أو إبريقا أو سلاحا كسيف أو بندقية أو نحو ذلك، حقوق الآدميين لا تسقط ولو أن ذلك سهو أو غفلة أو جهل أو نحو ذلك، ما لم يكن مكرها دفعها لأجل دفع الصائل ونحوه. يقول فكل متلف مضمون إذا لم يكن إتلافه من دفع الأذى. ثم يقول أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. إذا كان مأذونا به، مأذونا بإتلافه، المالك قد أذن بإتلافه بأن قال مثلا شرد لجمل فمن وجده فإن له أن ينحره له أن يرده ولو أن يرميه بسلاح حتى يمسك، لأنه قد يكون هارما ولا يستطيع إمساكه. أو لك إذا وجدته أن تدركه على سيارتك ولو أن تصطدم به، ولو مات خير من أن يذهب ويضر بالناس. جمل صائل يتسلط على الناس فيخاف صاحبه أنه يعض هذا وأنه يرفس هذا وأنه يرمح هذا، فرخص في قتله أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا أرخص فيه أو قال من وجده فهو له، إذا ضاع منه طير للصيد كصقر أو باشك أو بازي فقال من وجده فهو له، فإنه كثيرا ما يهرب، فوجدته فإنه لك. وإذا أخيف مثلا أنه يفسد على الناس فإنه يجوز قتله ولو كان ثمنه رفيعا. هذا معنى قوله أو يكن مأذونا به من مالك، يعني من الذي ملكه، أو ربنا ذي الملك خير مالك. إذا جاء الإذن فيه من الله تعالى فإنه لا ضمان فيه، لا ضمان لمن أتلفه. الله تعالى أقد أباح الصيد في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد أباحه الله تعالى، فمن صاد صيدا ولكنه أتلفه ولم يكن له قيمة فإنه لا يضمنه لأنه ليس له مالك، ولأنه مأذون فيه شرعا، أذن فيه الله تعالى. أو كذلك جاء الإذن عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في اللقطة الضالة في الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فرخص في أنها تؤخذ. فإذا أخذها إنسان فإنه له أن يذبحها، ولكن يعرفها إذا عجز مثلا عن حفظها وعن علفها وعن تعريفها، فإنه يذبحها ويكتب أوصافها، يكون مأذون فيه من الرب. ربنا ذي الملك خير مالك. ثم يقول فكل ما يحصل مما قد أذن، فليس مضمونا وعكسا، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هكذا يقول كل شيء قد أذن في قتله فإنه ليس بمضمون، كالصائل مثلا، وعكسه الذي لم يؤذن فيه يضمن بمثله أو يضمن بقيمته. ثم يقول ويضمن المثلي بالمثل، وما ليس بمثلي بما قد قوم. المثلي يضمن بمثله، والذي ليس بمثلي بقيمته. فهنا كما هو مثلي إذا أتلف ثوبا ضمنه بثوب مثله، إذا أتلف قدرا يضمنه بمثله، لأنه قد يوجد ما يماثله. إذا أتلف قربة أو سقاء، إذا أتلف طعاما كأرز أو بر أو تمر فإنه يضمنه بمثله، لأنه موجود، موجود ما يماثله. كذلك إذا لم يكن مثليا، قد لا يكون مثليا كبعض الغنم، قد لا يوجد لها مثل، ما يوجد مثلها في سنها وفي لونها وفي سمنها وفي كبرها، فهذا يضمن بالقيمة، تقدر قيمته ويضمنه ذلك الذي أتلفه. وكذلك إذا أتلف شجرا يضمنه بقيمته، قلع شجرة وماتت بسببه يضمنها بقيمتها. وهكذا إذا أتلف دابة لا يوجد لها مثل كبقرة أو جاموس أو طير كدجاج أو حبارة أو نحو ذلك يضمنه بمثله أو يضمنه بقيمته. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.